إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. هذا هو المجلس 48 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور. في حجة الوداع نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد كمال الدين وتمام النعمة ليس لأحد أن يزيد في دين الله شيئا أو أن يتعبد لله بغير ما شرعه الله من تلقاء نفسه. فالأنبياء جميعا جاءوا ليؤصلوا هذين الأصلين العظيمين، أولهما توحيد المعبود، توحيد الخالق جل جلاله، والأمر الثاني أن يعبد الله بما شرع وليس بما يهوى كل إنسان وما يراه. ونعى على أهل الكتاب أنهم دخلوا على الدين من باب الأهواء، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. ونصح هذه الأمة أن تدخل في دين الله كافة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أولا، ما معنى البدعة؟ البدعة عرفها العلماء في اللغة وعرفوها في الشرع. البدعة لغة هي كل أمر أحدث على غير مثال سابق. بدع يبتدع إبداعا ومنه البديع. الله بديع السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال سابق. هذا في ناحية اللغة. أما من ناحية الشرعية فهي كل أمر أحدث على خلاف أمر الشارع، سواء بدليل خاص أو بدليل عام. من هو المبتدع؟ الذي يعبد الله تعالى بغير ما شرع عقيدة أو قولا أو فعلا. الدين تم وكمل ببعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما من أمر يقربنا إلى الله، يقربنا إلى الجنة، يباعدنا عن النار إلا وقد أمرنا به ورغبنا فيه. وما من أمر يبعدنا عن الله ويبعدنا عن الجنة ويقربنا من النار إلا وقد نهانا عنه وحذرنا منه. فهو الأمين على وحي الله وشرعه، وهو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك ليس لهذه الأمة إلا حسن الاتباع. وهذا الباب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور كما ذكر الشيخ، وذكر بعض الآيات قبل الدخول في الأحاديث. الآية الأولى قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. ليس أمام الإنسان إلا طريقان: حق أو ضلال، ليس بينهما طريق. وإذا ترك أحدهما دخل في الآخر. من كان في الحق فهو بعيد عن الضلال، ومن كان في طريق الضلال فقد خرج من الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لهذه الأمة طريقها الموصول إلى رضوان الله، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لذلك في هذه الآية: فماذا بعد الحق إلا الضلال. من لم يكن على الحق فهو على الضلال. ما هو الحق الذي جاء به هذا الدين على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما يحتاجه الإنسان لسعادته في الدنيا والآخرة جاء به دين الله. بمعنى ليس هناك مساحة للأمزجة البشرية أو الاجتهاد البشري ليشرع أحد لأحد أو ليحلل ويحرم أحد لأحد. إنما الأحكام والشرائع والحلال والحرام قد تم وكمل بهذا الدين، فلسنا في حاجة إلى أحد أن يأتي بجديد. ولكن علينا بحسن الاتباع، ومن كان معه حسن الاتباع كتب الله تعالى له الرضوان والسلام من الفتنة ومن العذاب الأليم. الفتنة في الدنيا فتنة الحيرة والشكوك والأوهام والضياع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذكر الشيخ قول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي الكتاب والسنة. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى الآية التي تأتي، هذه الآية: جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا نحب ربنا حبا شديدا. فجاءت هذه الآية للامتحان، امتحان المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من الذي يدلنا على الله؟ حياته مرضية، حياته محبوبة، حياته مقبولة. رضي الله تعالى عنه وجعله إماما وجعله قدوة، هو النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لذلك من أراد الأسوة والقدوة لا يقتدي بأحد، إنما هذا هو القدوة وهذا هو الأسوة لهذه الأمة وإلى يوم القيامة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لذلك الإنسان الذي يكثر دائما من سماع الحديث الشريف ودائما ينظر في السيرة وينظر في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام يكون أقرب إلى الحق، يحيي سنة ويميت بدعة، لأنه ما من سنة أميتت إلا وأحيي مكانها بدعة. وإذا أردنا لكل البدع والضلالات والمنكرات والأوهام والأساطير والخرافات أن تزول من حياة الأمة، ما علينا إلا سبيل واحد، هو أن نحيي سنة. كيف أحييها؟ أولا أتعلمها، وبعد التعلم أعمل بها، وبعد العمل أدعو إليها. هذا هو إحياء سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقد بشر ودعا لمن نشر سنته ونصر هديه في هذه الأمة أن يجعل الله في وجهه نضرة ونورا وقبولا: نضر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. الحديث الأول معنا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما معنى رد؟ يعني مردود على صاحبه. ما معنى أمرنا؟ أي الدين، ديننا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث قال فيه العلماء نصف الدين. هل قالوا هذا الأمر على اعتبار أنها مجرد تخمينات؟ لا، قالوا أعمال الدين نصفان: ظاهرة وباطنة. الذي جاء في الأعمال الباطنة حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث أيضا قالوا عنه نصف الدين، لأنه تعلق بالأعمال الباطنة اللي هي النية والقصد والإرادة والعزم والبواعث والمقاصد للعمل. لكن جئنا في الأعمال الظاهرة، ما الذي يضبط أمر الجوارح في الأعمال الظاهرة وما الذي يضبط أمر النية؟ أنا أريد أن أزور مسلم، واحد مريض رايح أزوره، أزوره ليه؟ تحدثني نفسي يا أخي والله، لأنه كان زارك وأنت مريض، فأنت الحين لازم ترد الجميل. لماذا أزوره؟ قال والله لحسن يقول الراجل مريض ولم يزوره أحد، فأنا أزوره مجاملة. هذه النوايا الفاسدة التي يعبث بها الشيطان عند الشروع في العمل تخرب العمل. لماذا أعود مريضا؟ لماذا أزور مسلما؟ ابتغاء وجه الله. حتى وإن مرضت ولم يعودني أحد، أنا أعود وأنا أزور وأنا أتصدق وأنا أنفق، لأنني فقير إلى الأجر، أنا محتاج إلى الأجر. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. إذا نحن نريد ضبط العمل ظاهرا وباطنا، باطنا بالنية وظاهرا بمتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لأن أخطر شيء في الدين أن يأتي فيه ما ليس منه فيحدث التشويه. لذلك الشيطان لا يفرح بالمعاصي بقدر فرحه بالبدع. ليس هناك أضر على الدين من الأهواء، كلما ظهرت بدعة ماتت سنة. لذلك في بعض الآثار الشيطان يقول أهلكت بني آدم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار، فبثثت فيهم الأهواء فهم لا يتوبون منها ويحسبون أنهم مهتدون. الإنسان إذا جاء في رأسه فكرة فبدأ يقوم على هذه الفكرة ولا يسأل، كبعض الناس إذا شرع في أمر يشرع فيه من باب الهوى والاستحسان، وبعدما يفرغ منه يأتي الإمام المسجد أو للعالم أو للشيخ، يا مولانا يا شيخ أنا فعلت كذا وكذا وكذا، هذا صحيح أم غير صحيح، هذا حلال أم حرام؟ هل السؤال يكون قبل أن أقوم بالعمل ولا بعد الفراغ من العمل؟ قبل الفراغ من العمل لابد أن أسأل أيجوز لي أن أبدأ أم لا، لكن كثير من الناس يبدأ مباشرة ويشرع في الأعمال ثم يأتي يسأل بعد ذلك ما فعلته يجوز أو لا يجوز. أنت تسأل قبل أن تعمل، أما بعد الفراغ من العمل ما قيمة السؤال وقد فرغ الإنسان من العمل؟ هكذا كان الصحابة يسألون ويدققون ويتعلمون، فحفظ الله أعمالهم من الضياع. قد يأتي الإنسان يوم القيامة بأعمالك الجبال ولكنها منسوفة هباء منثورا، إما لفساد النية وإما لفساد المتابعة أنه ما جاء بها على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أضرب لكم مثالا بسيطا، نحن حينما نصلي نتوضأ، الوضوء يسبق الصلاة. لو إنسان قال الوضوء والصلاة مهمان حتى نقوم على هذه الفريضة، فأنا سأصلي أولا ثم أتوضأ، أتوضأ بعد الصلاة، هو جاء بالفعلين وجاء بالأمرين، لكن أتصح الصلاة؟ نقول له نعم أنت صليت وأنت توضأت ولكن صلاتك باطلة، لأن الوضوء لابد أن يسبق الصلاة، وصلاة بغير وضوء لا قيمة لها، كأنك ما صليت. إذن حتى في ترتيب الأركان وفي ترتيب الشرائع نحن مأمورون أن نتعلم كيف نرضي ربنا كما يحب ربنا، لا كيف نرضي ربنا كما تسول لنا أهواءنا أو كما يتخيل الإنسان من تلقاء نفسه. أيضا حديث سيدنا جابر يبين صفة خطيب الجمعة. بعض الناس إذا سمع خطيب الجمعة، خطبة الجمعة غير الدرس غير النصيحة غير التواصي بالحق والتواصي بالصبر، خطبة الجمعة هي موعظة تهز النفوس هزا لتنفض عن القلب الركام، ركام الغفلة، لذلك لها طبيعة خاصة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في درس عام أو يشرح لأصحابه أمرا أو يتكلم في آية كان يردد الكلام فصلا فصلا وكان يكرره ثلاثا ليفهم عنه أو ليحفظ عنه. لكن في خطبة الجمعة كان إذا خطب يعلو صوته عليه الصلاة والسلام وتحمر عيناه وكأنه منذر بقدوم جيش، لأن هذه طبيعة خطبة الجمعة أنه ينصح نصيحة تهز القلوب، لأن فيها جرعة تعطي للإنسان قوة دفع من الأسبوع إلى الأسبوع. سيدنا جابر بيحكي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب، إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لما إنسان بيحب قومه أو عشرته أو ربعه أو أهله ونظر على ربوة فرجت جيش جاي أو ناس يريدون أن يغيروا على القرية أو القبيلة أو العشيرة، ماذا يفعل؟ يسموه الصريخ الذي يأتي حتى يحفظ القوم من الخطر الداهم، فيأتيهم فينذرهم احذروا هناك خطر، جيش سيأتي، سيأتي على الأخضر واليابس، خذوا حذركم. فكأنه ينذر قومه من خطر داهم، وذلك لأنه يحب قومه فيتكلم معهم بالحرقة وبالاهتمام، هذا من باب الشفقة والمحبة حتى يحفظوا من هذا الخطر الداهم. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. يعني علو صوته ليس في معناها التأنيب أو معناها الملام، وإنما هي نوع من الشفقة والمحبة والرحمة والحرص على هذه الأمة أن تسقط فيما يغضب الله، ولكن يريد للأمة أن تكون محفوظة بدين الله، ولا عصمة للأمة إلا بدينها. ويقول يعني في خطبة الجمعة بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان يقرن بين السبابة والتي تليها، لأن الصبعين دول ليس بينهما مسافة، بعثت هكذا عليه الصلاة والسلام. ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. ما معنى كلمة محدثة أو أمر محدث؟ أي أمر كتاب لم يأتي عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع، أمر لا أصل له، واحد اخترع اختراع فلصق بالدين وقال هذا من دين الله. هذا الاختراع أو هذا الأمر المحدث هذا من الضلالة التي نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه، قال وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. في بداية التشريع كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من أصحابه يسأل عليه دين، كان قالوا نعم يقول صلوا على صاحبكم، ما يرضاش يصلي عليه. إذا كان عليه دين ولم يترك له وفاء يقول صلوا على صاحبكم، وإذا لم يكن عليه دين قربه فصلى عليه. لكن لما فتحت زهرة الدنيا على المسلمين وجاءت الأموال، فالرسول صلى الله عليه وسلم نسخ ما كان بهذا، أن أي إنسان ترك مالا فالمال للورثة لأهله، لكن إذا ترك دينا أو ضياعا، ضياعا بمعنى ذرية أو أطفال صغار يخشى عليهم الهلاك، فإلي وعلي. فكان عليه الصلاة والسلام يقضي الدين عمن عليه دين ثم يصلي عليه. لكن قبل أن ينزل هذا أو قبل أن يأتي هذا الحديث الناسخ لما سبق، هناك قصة حدثت في الأنصار، أن رجل من الأنصار توفي فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقال هل على صاحبكم دين عليه دين؟ قالوا نعم 3 دنانير، عليه 3 دنانير دين. فقال صلوا على صاحبكم، فعرف ذلك في وجوه القوم كأنهم تشاءموا حزنوا، لأن الرجل هذا سيحرم من صلاة الرسول عليه وسيحرم من دعاء الرسول له بسبب الدين. الدين يا إخواني أمر خطير، حتى الإنسان لو مات شهيدا يغفر له جميع الذنوب ويظل معلقا إلا بالدين، لأن الديون حقوق العباد، حقوق الله قائمة على المسامحة، أما حقوق العباد فقائمة على المشاحة. حقوق العباد يوم القيامة لا تضيع عند من لا تضيع عنده الحقوق، لذلك أمر الدين أمر عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، عرف ذلك في وجوههم. قام أبو قتادة رضي الله عنه فقال صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فالتزمها، هذه 3 دنانير علي أنا أن أقضيها. وقتادة رضي الله عنه لما قال هذا فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. هذا الحديث أخذوه الفقهاء دليل على مشروعية الكفالة، أن الإنسان إذا كفل إنسانا فأصبح الدين منتقلا من ذمة إنسان إلى ذمة إنسان آخر، هذا هو الكفيل. فسيدنا قتادة تكفل بقضاء هذا الدين في 3 دنانير فقربه فصلى عليه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد في الحديث هنا هو أنه قال كل بدعة ضلالة، لأن الباب يتحدث عن موضوع المحدثات في الدين. لذلك النصيحة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا ولد لي ولد، ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالولد؟ أسأل. أنا أريد الزواج، ما هي أحكام الزواج؟ أسأل. أنا عندي تجارة وعمال وموظفين، ما هي أحكام التجارة؟ أسأل. عندي خدم، هل هناك في السنة ما يتعلق بهذا الخدم أو الموظفين؟ أسأل. أنا عندي أولاد، كيف أربيهم على السنة؟ أسأل. عندي زوجة، كيف أعاملها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله؟ أسأل. دائما الإنسان يسأل فيتعلم فتستنير البصيرة، فيعلم من أين يأتيه الشيطان، وتصبح أعماله كلها منضبطة، ويترقى بأعماله إيمانا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكان هذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم. جينا لباب مهم أحيانا يلتبس فيه الفهم، في موضوع من سن سنة حسنة، باب من سن سنة حسنة أو سيئة. ما معنى سنة؟ سنة يعني طريقة. من سن سنة حسنة، هل السنة الحسنة تعني البدعة الحسنة أم أن السنة الحسنة تعني ماذا؟ المراد بالسنة الحسنة أو من سن سنة حسنة حاجتين سيدل عليهم الحديث. الأمر الأول أن يبادر بإحياء هذه السنة، أمر مشروع دل عليه نص من الشارع سواء من الكتاب أو من السنة، فبادر إليه، لا يسمى سنة حسنة أنه بادر بتنفيذ الأمر فتبعه ناس. أو الأمر الآخر أن تكون السنة أميتت ما أحد يدري عنها شيء فأحياها بعدما أميتت. أذكر من حوالي عشرات السنوات ما كان أحد يسمع عن عقيقة وما كان أحد يهتم بها، أو الاعتكاف قل من كان يعتكف أو يعرف أن هذه سنة، ثم جاء العلماء والدعاء فأصبح هذا الأمر مشاعا في الأمة، حتى تجد كثير من العوام إذا ولد له ولد يقول أنا أريد أن أعمل عقيقة، بينما هذه الكلمة من سنوات كانت ميتة ما أحد كان يدري بها. كم من السنن أميتت في الأمة، من أحياها؟ فقد سن سنة حسنة في إحياء سنة أميتت، أو أنه بادر بفعلها. هذا معنى من سن سنة حسنة. صدر الشيخ الباب بقول الله تعالى، هذا من دعاء عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. عباد الرحمن كما أحبوا الخير لنفسهم أرادوا لطاعة الله أن تنتقل إلى أقرب الناس إليهم، من هم؟ الزوجة والذرية. قرة العين، قرار العين، يعني أشياء، منها أن الإنسان إذا اهتم بشيء قرت عليه العين، يعني أصبحت العين مركزة على ما يحب أو ما يهتم به. لذلك لما قال عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي لشدة اهتمامه بها. أو قرة العين تأتي بمعنى الشيء العظيم الذي يهتم الإنسان به ويفرح به. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عينه في الصلاة، يجد فيها الأنس ويجد فيها الراحة ويجد فيها الطمأنينة ويجد فيها لذة المناجاة بينه وبين الله. اجعل لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، سبب فرح وسرور في الدنيا والآخرة. طيب، الذي يهتم ويدعو للذرية حقيقة هو يدعو لنفسه، لأن صلاح الولد عبارة عن رصيد مدخر، كأنه فتح حسابا جاريا بعد الممات. الأب في القبر ويأتيه الأجر من الولد، كلما عمل الولد عملا صالحا ذهب الأجر لمن؟ لأبيه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. وفي حديث آخر أن الرجل إذا دخل الجنة وصل بأعماله إلى درجة ثم يرفع درجة أخرى فيقول بما هذا؟ فيقال هذا بدعاء ولدك الصالح لك، وفي رواية هذا باستغفار ولدك لك. إذن الأعمال الصالحة من الولد ينتفع بها الأب بعد موته. لذلك لما دعا بالصلاح للذرية في الحقيقة هو أيضا دعا لنفسه، لأن صلاح الولد فيه أجر وثواب للوالدين ولا يحرم أحد من أجر. الحديث الأول عن سيدنا جرير بن عبد الله. وسيدنا جرير تعجب أسلم في سنة 10 للهجرة، يعني كان بقي على وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا شيء، هذه السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام. هاجر وجاء للمدينة وأسلم سنة 10 للهجرة. لما سيدنا عمر كان يرى جرير كان يقول جرير يوسف هذه الأمة، وكان طويل الجثة حتى أنه إذا كان مستقيما واقفا هكذا كان ينال سنام الجمل. سيدنا جرير الذي أسلم سنة 10 للهجرة من شدة حرصه على العلم وملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم روي له 100 حديث رضي الله عنه وارضاه، هو راوي هذا الحديث، وروي له 100 حديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ يومهم بلقاء الصالحين، ولذلك ننصح بهذا، الإنسان يبدأ يومه بصلاة الفجر، وإذا كان عنده فرصة فوجد مجلس علم أو وجد مقرأة من القرآن يقرأ فيها، يبدأ الصحيفة بالطاعة. في الحديث إذا بدأ العبد يومه بخير ونهاه بخير قال الله لملائكته تجاوزوا لعبدي عما بينهما. احرص أن يبدأ الملك الصحيفة بالخير وأن يختمها بالخير، لا نبدأ باللغو ولا ننهيها باللغو، ولكن نبدأ بالذكر وننهي بالذكر، فإن شاء الله الله كريم يغفر ما بين طرفيها من الخطايا والذنوب. في صدر النهار كانوا عنده، فجاءه قوم عراه، طبعا عراه هذا مجازا يعني ثيابهم بسيطة تكاد تستر البدن بمشقة، مجتابي النمار أو العباء. النمرة هي كساء مخطط، مجتابي جاب يعني قطعة، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوا يعني قطعوا الصخر بالواد، يعني هذه السوب أو هذه النمرة قطعوها فلبسوها من فوق، والنمرة كساء مخطط متقلد السيوف، كأنهم مستعدون أن يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي مكان للدعوة أو الغزو. عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، ومضر دول من أشراف العرب، يعني قبيلة شريفة وناس أوادم ناس أصلاء، ولكن رغم ذلك عضتهم الفاقة والفقر، فجاءوا على هذه الصورة وهذه الحالة ولم يسألوا الناس شيئا. على فكرة سنتعلم من هذا الحديث أمر مهم، فطنة الإمام أو من عنده المال أو من عنده الجاه لأصحاب المنزلة والمكانة أنهم يتعففون عن السؤال، فإن رأى حالتهم ردية عليه أن يبادر بزوال زلتهم أو أن يبادر بجبر كسرهم. هكذا فطن المصطفى صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء القوم من أشراف القوم من قبيلة شريفة من مضر، ماذا قال؟ قال: تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ في وجهه الغضب لما رأى بهم من الفاقة. المصنف هنا الشارح بيقول: طيب ما أهل الصفة كانوا أيضا في فاقة؟ أليس أهل الصفة كانوا يربطون الأحجار على بطونهم من الجوع؟ أليس حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان يربط الحجر على بطنه من الجوع ويمر الشهرين أو الثلاثة لا يوقد في أبيات أزواجه نارا لطهي الطعام؟ كانت هذه حالة موجودة، لكن لماذا تمعر وجهنا من رؤية هؤلاء؟ لأنه نعى على الأغنياء وذوي الأموال أنهم تركوا هؤلاء حتى وصلوا إلى تلك الحال. هذا تعليل الشيخ، قال: لما رأى بهم أو لما رأى بهم من الفاقة فدخل بيت السيد عائشة أو غرفته، ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية، إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني دي مقدمة الخطبة. ثم ماذا قال؟ قال: تصدق رجل من ديناره. كلمة تصدق هنا فعل ماضي، هو خبر، ولكن خبر بمعنى فعل الأمر، وهو أبلغ للدلالة في الوقوع، أي ليتصدق. لما قال تصدق رجل يعني بمعنى فعل أمر، فيه في معنى الأمر أي ليتصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، اللي عنده حاجة يجيبها يأتي بها، حتى قال: ولو بشق تمرة. شوف أول من بادر. عشان كده مهم نعرف أسباب ورود الحديث. في أمرين نبهنا إليهم: معرفة أسباب نزول آيات القرآن الكريم، ومعرفة أسباب ورود الحديث الشريف. وذكرنا فيه كتاب جامع ونصحنا باقتنائه، هذا الكتاب عنوانه التعريف بأسباب ورود الحديث الشريف لابن حمزة الدمشقي الحصني رحمه الله، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف. هذا الكتاب جمع فيه عامة الأحاديث بأسباب ورودها، لأن سبب الورود يعن على فهم الحديث وعلى فقه الحديث، كما أن أسباب نزول آيات القرآن تعيننا على فهم الآية. فننظر دي الأسباب والمقدمات التي جاء بها هذا الحديث. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، سرة إما فيها طعام أو مال. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، ثم رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة، قيل من الصفاء والاستنارة، فرح بهذا الفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. هنا نفهم سبب ورود الحديث الشريف. عندنا سنة حسنة وعندنا سنة سيئة. السنة الحسنة هي أمر مشروع بالنص في الكتاب أو السنة بادر إليه أحد الناس، لأن الصدقة مشروعة، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر شرعي، فالرجل بادر، لذلك قال أن دي سنة حسنة، أنه بادر بالفعل فتبعه الناس بسنة حسنة، أو أن يكون الأمر قد أميت أو نسي فجاء من يحيي وليس معنى سنة حسنة أن الإنسان يخترع في الدين ما يريد كالبدعة التي انتشرت في هذا الزمان من بعض الناس يسمون القرآنيون ويقولون لا حاجة لنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والكتاب فيه كل شيء وقال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء لكن القرآن نفسه يكذبهم ويرد عليهم دعواهم الباطلة لأن القرآن بنفسه أمرنا فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في آيات أخرى وإن تطيعوه تهتدوا من يطع الرسول فقد أطاع الله كم من الآيات جاءت تأمر في القرآن نفسه بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام فكأن دعواهم باطلة وما استدلوا عليه إنما هو دليل عليهم لا لهم طبعا إذا انتشرت الجهالة وغابت السنة وغاب نور العلم تنتشر في الأمة هذه الضلالات وهذه الترهات ولكن ولله الحمد لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة وإذا جاء الحق زهق الباطل لكن لابد أن يذكر أحد بالحق هذه الأمة فيها جهاز المناعة وجهاز المناعة هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما جاءت سموم للبدن أجهزة المناعة في البدن تحارب حتى تحفظ البدن من هذه السموم فلا يدمرها ولا ينسفها كذلك في هذه الأمة جهاز مناعتها هو هذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر فالله تعالى يدفع عنها سموم الأفكار كم من أفكار مسمومة تأتي من غرب أو من شرق ولكن يقيد الله تعالى علماء ودعاء بارك الله في أعمارهم يردون هذه السموم عن هذه الأمة آخر حديث معنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودي من الأحاديث اللي فيها إشكال وللعلم في علم مصطلح الحديث في علم من العلوم اسمه مختلف الحديث أو تأويل مختلف الحديث ترى حديث يأتي فتحار فيه الأفهام أو يظهر من الوهلة الأولى أنه يصادم نصا آخر وفي الحقيقة كما قلنا ليس بين النصوص الشرعية تعارض العلماء يقولون إذا تعارضت النصوص بعضها مع بعض فنقول بواحدة من ثلاث إما النسخ وإما الترجيح وإما إذا لم يكن هناك نسخ ولا ترجيح ما معنى نسخ النسخ أن يأتي نص ينسخ آخر والترجيح أن يكون نص ضعيف ونص قوي فالنص القوي يرجح على النص الضعيف أو الجمع بين النصوص والجمع أولى يعني ممكن لنصوص ظاهرها التعارض أن يجمع بينها والجمع بين النصوص عند علماء الأصول أولى من الإهمال عندهم قاعدة أصولية فقهية تقول الإعمال أولى من الإهمال المهم هذا الحديث يندرج تحت علم مختلف الحديث هنشوف كيف ممكن تحار فيه الأفهام قال ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل متفق عليه أولا القصة معروفة أن ابني آدم قابيل وهابيل حدث بينهما ما حدث ودب الحسد في قلب قابيل لأنه تزوج أخته وكانت أجمل من أخت هابيل فقتل أخاه فلما قتل أخاه أصبح هذه أول جريمة وأول سفك دم يحدث على وجه الأرض من قابيل فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا أي نفس تقتل بعد ذلك في الأرض ظلما على ابن آدم كفل منها طيب نقول إذا حدث هذا في الماضي ما ذنب قابيل بمن جاء بعده أن يحمل من أوزارهم كفلا أو نصيبا ألم يقل ربنا عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن الإنسان لا يحمل ذنب أحد الحديث هنا كان واضحا قال كلا كان عليه كفل منها أي نصيب منها ثم ذكر العلة لأنه أول من سن القتل ومن فقه الإمام النووي أنه أدرج هذا الحديث تحت باب من سن سنة حسنة أو سنة سيئة يعني لم يكن القتل معلوما قبل هذا ولكن هو أول من جاء بهذا الشيء حتى لما جاء الفتنة فيما بين قابيل وهابيل فيما يروى لا يدري كيف يتخلص من أخيه لأنهم لا يعرفون ما معنى القتل أو ما معنى أن يسفك إنسان دم آخر فكان أول من سن هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه كفل يعني نصيب من ذلك الوزر لأنه كان أول من سن هذا فمن بعده يقتدي به إما بواسطة وإما بوسائط. لذلك الإنسان يحرص أن يترك بصمة طيبة في هذه الحياة، وأن يجعل الله تعالى له لسان صدق، لأن الإنسان يموت ولكن السيرة تبقى. عندنا مثل يدرج العامة، العامة يقولون السيرة أطول من العمر. الإنسان يعيش 50 عام 70 عام ثم يموت، ولكن قد تبقى سيرته لأجيال وقرون. السيرة أطول من عمر الإنسان. الإمام النووي مات من حوالي يعني الحين 700 عام، ولكن سيرته لازالت بيننا، وهذا كتابه ونقرأه، رحمه الله ونور الله مرقده. فالعلماء الصالحين الطيبين والدعاء والناس الخيرين الصالحين الذين تركوا في الأمة بصمات من العلم والخير، هؤلاء يقتدى بهم، وهؤلاء سنوا سنة حسنة فينتفع بهم من جاء من بعدهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا أو محروما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.